كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم مولاي صالح لرسلنا لما بدا سيد الأشراف والشرف الله حيرهم في ظلمة سدف الله حيرهم في ظلمة سدف لما بدا سيد الأشراف والشرف أتى الموكل بالنيران في شغف أتى الموكل بالنيران في شغف وقال جاء الذي تخشون من تلف وقال جاء الذي تخشون من تلف وقال جاء الذي تخشون من تلف وما أزاوت بعد الجري فينا شفد وما أزاوت بعد الجري فينا شفد والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساهي العين من سدم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك الله حيرهم في ظلمة سدف لما بدا سيد الأشراف والشرف الله حيرهم في ظلمة سدف لما بدا سيد الأشراف والشرف أتى الموكل بالنيران في شغف وقال جاء الذي تخشون من تلف وقال جاء تخشون من تلف وما أزاوت بعد الجري فينا شفد وما أزاوت بعد الجري فينا شفد والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنار ساهي العين من سدم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله حيرهم في ظلمة سدف لما بدا سيد الأشراف والشرف أتى الموكل بالنيران في شغف أتى الموكل بالنيران في شغف وقال جاء الذي تخشون من تلف وقال جاء الذي تخشون من تلف وقال جاء الذي تخشون من تلف وما أساوت بعد الجري فيه نشف وما أساوت بعد الجري فيه نشف والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساهي العين من سدم مولاي صلى وسلمنا إيمانا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلى وسلمنا إيمانا على حبيبك خير الخلق كلهم الله حيرهم في ظلمة سدف الله حيرهم في ظلمة سدف لما بدا سيد الأشراف والشرف الله حيرهم في ظلمة سدف لما بدا سيد الأشراف والشرف أتى الموكل بالنيران في شغف وقال جاء الذي تخشون من تلف وقال جاء الذي تخشون من تلف وما أزاوت بعد الجري في نشف وما أزاوت بعد الجري في نشف والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساهي العين من سدم مولاي صلى وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلى وسلم دائما ابدا على حبيبك في ظلمة سدف لما بدا سيد الأشراف والشرف الله حيرهم في ظلمة سدف لما بدا سيد الأشراف والشرف أتى الموكل بالنيران في شغف وقال جاء الذي تخشون من تلف وما أساوت بعد الجري في نسف والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه وعنه ساحل عين من سدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك الله حيرهم في ظلمة سدف لما بدا سيد الأشراف والشرف الله حي يا رب في ظلمتي سدفي لما بدا سيد الاشراف والشرف اتى المواكد بالنيران في شرف وقال جاء الذي تخشون من تلف وما أساوة بعد الجري في نشف والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه وعدنا عساق العين من سدم مولاي صل وسلم الله قدر أن تقفى جميرتها وظن فارس أن تحمل ويرتها الله قدر أن تقفى جميرتها وظن فارس أن تحمل ويرتها أما البحيرات قد جفت جويرتها أما البحيرات قد جفت جويرتها وساء ساوت أن غابت محيرتها ورد وارد هذا الغيظ حين ظني مولاي صل وسلم الله قدر أن تطفى جميرتها وظن فارس أن تحمل ويرتها الله قدر أن تطفى جميرتها الله قدر أن تطفى جميرتها وظن فارس أن تحمل غيرتها أما البحيرات قد جفت جويرتها وساء ساوت أن غابت بحيرتها ورد وأريدها بالغيظ حين ظن مولاي صل وسلم سيد الأكوان والرسل فأصبح القوم في وجد وفي وجد حتى

حياته بالحق راجعة الله آياته بالحق راجعة الله آياته بالحق راجعة للمتقين وللكفار قانعة منها الملا في العلا لله خاضعة منها الملا في العلا لله خاضعة هو جنة الخلد بالأزهار يانعة هو جنة الخلد بالأزهار يانعة وأهل ملته في الجود طامعة وأهل ملته في الجود طامعة وأهل ملته في الجود طامعة والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم مولى صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم مولى صل وسلم أجراح قط قلم لم يظلم الله مخلوقا أساء وظلم الله في لوحه أجراح قط قلم لم يظلم الله مخلوقا أساء وظلم الله في لوحه أجرى خطوط قلم لم يظلم الله مخلوقا أساء وظلم بل إنهم خبطوا بالجهل واستظلم باعوا الجلال وما فيها ببخس سلم باعوا الجنان وما فيها ببخس سلم باعوا الجنان وما فيها ببخس سلم ولم يروا نوره المشهور فوق قلم ولم يروا نوره المشهور فوق قلم وصم فإعلان البشائر لن تسمع وبارقة الإنذار لن تشم مولاي صل وسلم دائما الله في لوحه أجرى خطوط قلم لم يظلم الله مخلوقا أساء وظلم بل إنهم خبطوا بالجهل واستظلم باعوا الجنان وما فيها ببخس سلم باعوا الجنان وما فيها ببخس سلم ولم يروا نوره المشهور فوق قلم عموا وصموا فإعلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لن تشمم ولا يصل وسلم دائما لم يظلم الله مخلوقا أساء وظلم بل إنهم خبطوا بالجهل واستظلم باعوا الجنان وما فيها ببخس سلم ولم يروا نوره المشهور فوق غدا عام وصم فإعلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لن تشم ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كي تعلو أماكنهم الله أرسل خير الرسل يأمنهم من العذاب وكي تعلو أماكنهم زلوا وضلوا وإن الله مائلهم فالشرك والشرك والشيطان فاتنهم تحققوا عندما تخلى مساكنهم من بعد ما أخبر الأقوام مكاهنهم بأنجينا هم المعوجل لم يقم المولى يضل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولى يضل وسلم الله أرسل خير الرسل يأمنهم من العذاب وكي تعلو أماكنهم زلوا وضلوا وإن الله مائلهم فالشرك والشرك والشيطان فاتنهم ذلوا وضلوا وإن الله مائلهم تحققوا عندما تخلى مساكنهم من بعد ما أخبر الأقوام مكاهنهم بالذين هم المعوجل لم يقم مولاي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله أظهره في ثالث العقد الله أظهره في ثالث العقد لكل قرن إلى قوم ببعث نبي الله أظهره في ثالث العقد لكل قرن إلى قوم ببعث نذير أليس بهتانهم من أعجب الأعجب وقد رأوا وصفه المشهور في الكتب الله أظهره في ثالث العقد لكل قرن إلى قوم ببعث نذير الله أظهره في ثالث العقد لكل قرن إلى قوم ببعث نذير أليس بهتانهم من أعجب الأعجب وقد رأوا وصفه المشهور في الكتب وأيقنوا أنه من أشرف العرب وبعدما عاينوا في الأفق من شهد منقبة وفق ما في الأرض من صنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله أظهره في سالف العقد الله أظهره في سالف العقد لكل قرن إلى قوم ببعث نذير أليس بهتانهم من أعجب الأعجب وقد رأه وصفه المشهور في الكتب وأيقنوا أنه من أشرف العرب وبعدما عاينوا في الأفق من شهد منقبة وفق ما في الأرض من صنم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله أظهره في سلف العقود لكل قرن إلى قوم ببعث نذير أليس بهتانهم من أعجب الأعجب وقد رأه وصفه المشهور في الكتب وأيقنوا أنه من أشرف العرب وبعدما عاينوا في الأفق من شوبد منقبة وفق ما في الأرض من صنم مولاي صل وسلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم الله رافع دين ليس ينجزم بالفتح مفتتح بالنصر مختتج الله رافع دين ليس ينجزم بالفتح مفتتح بالنصر مختتج بمن بمولده قد زالت الظلم وليس يلقى إلى كهانه كلب ومارد الجن بالنيران ترتجب ومارد الجن بالنيران ترتجب ومارد الجن بالنيران ترتجب حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يقفو إثر منهزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الله رافع دين ليس ينجزم الله رافع دين ليس ينجزم الله رافع دين ليس ينجزم بالفتح مفتتح بالنصر مختتج بمن بمولده قد زالت الظلم بمن بمولده قد زالت الظلم وليس يلقى إلى كهانه كلب ومارد الجن بالنيران ترتجب ومارد الجن بالنيران ترتجب وليس يلقى إلى كهانهم كلب ومارد الجن بالنيران ترتجب هو مارد الجن بالنيران ترتجب حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يطفو عثر منهزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله رافع دين ليس ينجزم بالفتح مفتتح بالنصر مختتج بمن بمولده قد زالت الظلم وليس يلقى إلى كهانهم كلب ومارد الجن بالنيران ترتجب حتى غدا عن طريق الوحي منهزم